ثلاثة أوجه، إما أن أحفر داخل الأرض الشق، وإما أترك الأرض بلا حفر. أنا كله داخل القبر، أنا نزلت في القبر فعلا تحت قدمي كده، أنا الآن داخل القبر تحت قدمي أحفر صندوقا أضع فيه الميت. وأنا دلوقتي داخل القبر الناس خوف، ماذا أفعل؟ أحفر تحت الأرض كم ظهر بالضبط كده كده وأضع الميت هنا على جنب، أو أترك الأرض إلى حرب لكن أرتفع ببناء، يعني أصنع بناء من لبنات هكذا. هذا طول أرتفع به وأضع الميت، أو أحفر شيئا وأرتفع شيئا، كل ده تحت، كل ده تحت مشفور. ثم أغطي الميت، أغطي الميت بلبنات، أغطي يعني الصندوق هذا بلبنات، وأخرج وأبيل التراب على سائل على المترين. أي بقى أي بقى المناسب حتى الظهر على الحيطة وجمهة اللغمة عن رحمه أخذ. لو وضعنا في اللحم، اللحم قلنا إما نضعه أمامه أو خلفه، إذا وضعه في الخلف يبقى حيث يسمي ظهره إلى جدار القبر، وفي الأمام يضع لبنات لا يجعله ينكب على وجهه. المطلوب ألا ينكب على وجهه وألا يسترقي على ظهره. يعني صندوق ضرورة نجعل الجدار فوق الأول، نضع شخص آخر دور ثاني، يعني دور ثالث كله داخل القبر. ضرورة تبعي المحظورات. الأحسن تعريف اللبن كده، تعريف اللبن أنه لا يتمسه النار، مش لازم يكون لبن أي شيء ولو كان شيء ولو كان حتى حشيش. نعم. اللحد واجب، اللحد واجب، اللحد أو الشق واجبان، وجب عليه لحد في أي مكان يستطيع أن يصل إليه. نقول ينفع يسم في بيته ويسم في الجامعة، يسم في أي حد إلى نص كم. نعم في الايه يا فندم؟ الحكومة بتوجب ذلك يعني. نضع داخل الصندوق تراب يعني. نتغلب على يعني قدر الامكان. نتحايل يعني نتحايل للشرع الشريف. نعم. فعلا بيقولوا

لكن إذا كان الميت أنثى حمله على النساء، وهذا مما يتركه كثير من الناس، بل يكاد يكون كل الناس تترك هذا، الذي يحمل المرأة الميتة النساء، وينتهي دورها عند دورهن عند وضع الميت أو الميتة يعني عند رجل القبر، ثم يبدأ بقى التعامل الرجال مع الموضوع. النساء لا ينزلون هنا حتى لو كانوا من أهل الميتة لجزعهن وقلة صبرهن وقوة أو ضعف قوتهن وهكذا. فهو ده الكلام ده مأخوذ من الاتباع من الوارد. الفقه معناه كده، الفقه معناه هو نقل ما كان عليه الأوائل. مش تقسيم عقلية يا مولانا، تقسيم العقلية ايه؟ ايه تقسيم عقلية دي؟ اتبعنا الميت. فين الحديث اللي بيقول كده؟ حلو. او استحبابا ولا نهيا، ولا يعني نهي تحريم ولا نهي كراهة؟ تتباع بمعنى مش الحمل. خد بالك تتكلم على ايه، حتى اللي تقوله دوت اللي هو الاتباع ده على الكراهة. النص ما فيش نص، لم يذكر نصا، لكن هذا هو المفهوم، انه ينقل فاعل فعل السلف الصالح. متوارث خطأ. بيقول كده كل كتب الشافعية كده، مش بس المؤلف. انت عندك حالة ولو واحدة ان الرجال هم اللي بيحملوا النساء؟ هاتلي حالة دي، هاتهالي دي الحالة دي. فين الحالة دي؟ ما فيش على طول بقى. عدم دي عدم ده يعني ما فيش. العدم عدم. النساء النساء اللي ايه تاني؟ لم اسمع ان هناك. طيب لم تسمع يبقى ده عدم يا مولانا. هو هنا بقى الان سمعنا اهو. النساء تعدى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملنا النساء الى قبل القبر. هذا لم اسمع، ولكن الذي سمعته ان الرجال هم الذين كانوا يحملون الموتى رجالا ونساء. هذا ما اريد ان اصل اليه. اين هذا الذي سمعته؟ فين بقى ان النساء محمولات من قبل الرجال؟ رد على الشافعية، رد على الشافعية. ده الاصل ان يتعهد بالنساء النساء في الغسل وفي الحمل وفي كل شيء، وكان اصل كمان ان هم يدفننا، لكن امتنع دفنهن للنساء من اجل ان هذا لا يقوى عليه الا الرجال، الحفر والادخال والصبر على هذا الامر الصعب على النفس. لا، المرأة لا تصبر على هذا، لا تكاد تصبر على هذا. حديث المرأة اللي كانت حول المسجد وماتت ليلا. ماله؟ سيدنا الكل لما ايوه عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لكم الشاهد. الشاهد إنه ليلا أنا أبحث عنها إن شاء الله. على ايه؟ بخاطرهم بايه؟ باي فعل؟ بحمل. يعني في النص في الحديث على ان الحمل الحامل محارم المرأة هنا بقى وقبل. لا بدأ في وجود النساء. لا مثلا مش مذهبي انا والله، مذهب الشافعي. نعم تحت كل ده بيكون هنا بيحل القيود هنا وينزل بعد كده للرجال. ايوه لغايه حل الاربطه فوق وبعد كده ينزل هنا للرجال. ليه شعرها ازاي بس؟ هو ده مجرد يعني اربطه فقط، ده اخر مرحله وبعد كده ينزل للرجال خالص. تحت محارم بقى يتقول المحارم، تحت فيه محارم، ما بقولش الرجال مطلقا كده، رجال بس من المحارم. حاضر. نعم استنى نسمع اخوك. وجوبا عند القدرة على ذلك عند وجود النساء عند الشافعية كده؟ نعم. تفت القدرة بعد ما يوضع الميت وهل عليه التراب ونسمع سقفا؟ ايه اسمع سقفا، ايه المشكلة؟ سقف تقصد ايه يعني؟ القبر هذا هيهال فيه التراب ويردم بالتراب ثم يوضع علامة عنده أو يرفع قليلا لتعليمه حتى لا يهان وحتى يعلم أن هنا ميتا. نعم. نقل أن قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رفع بقدر شبر في أي ارتفاع قليل يميز القبر حتى لا يهان. نعم. المرأة فين الاختلاط ده؟ طب المسجد فيه اختلاط، المسجد فيه اختلاط الرجال والنساء، ايه المشكلة يعني؟ بلاش خلي الرجال قدام النساء، ايه المانع؟ خلي الجنازة ورا والرجال قدام. فين الكشف ده؟ ازاي يحصل كشف؟ ازاي مش متكفنه مربوط عليها ليه؟ وربما يحصل وربما ما يحصلش، لو حصل بلاش نشوف حد تاني ما يكشفش، والمراه مش شايله من غير حمل ممكن تتكشف. اسئله غريبه قوي، مش بتشيل ابنها، مش بتشيل بنتها، مش بتشيل ترفع، عايز ما مش عارفه ترفع خلاص شوف غيرها، شوف رجال. ايه المشكله؟ مش فاهم. وصلنا لغاية فيه. ويوضع الميت عند مؤخر القبر، أي يوضع وهو في النعش قبل إنزاله القبر من فوق أعناق الرجال الحاملين له عند طرف القبر الذي يكون عند رجل الميت بعد إنزاله فيه، لأن ذلك أسهل لإدلائه فيه. وفي بعض النسخ انتهينا من هذا. ويسل بضم الياء وفتح السين من السل، وهو الإخراج، أي يخرج من النعش ليسلم لمن يدخله في القبر، ولا يدخله ولو أنثى إلا الرجال. ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة، لكن الأحق في الأنثى الزوج وإن لم يكن له حق في الصلاة. ثم المحرم، ثم عبدها، ثم الممسوح، ثم المجبوب، ثم الخصي، ثم الأجنبي الصالح. وإنما لم يدخلها اللي هي القبر النساء لضعفهن غالبا. نعم يسن أن يلين حمل المرأة من محل موتها إلى مغتسلها، أهو نص عليها أهو. حاضر هنكمل أهو. يسن أن يلين أي النساء حمل المرأة من محل موتها إلى مغتسلها، ومن مغتسلها إلى النعش، وتسليمها إلى من في القبر، وحل ثيابها فيه. كل هذا من ولاية النساء على السنية. نعم. لا لا لا خالص، تسليمها لمن في القبر وحل ثيابها فيه في القبر تحت يعني. طيب. ولا يتولين الدفن، مجرد حل الثياب فقط يعني زي ما اتفقنا، لكن لا يتولين الدفن، لا يضعنها في الشق او في اللحم. حاضر. واحد حاضر. انت طلبت تسأله ومنعناك؟ طب اصبروا شوي. نعم. الشيخ أشرف بيخطر الآن. صعب شوية، بلاش مذهب الشافعية، بسيطة يعني مش واجب، بعدين بيقول بيسن بس. الراجل بيقول يسن ما قالش حاجه يعني بلاش النزول دوت اللي لو شايف ان هو صعب وهيحصل فيه هرج ومرج بلاش من هذه الاخيره يعني. لا طب انا مش شايف ان فيها صعوبه في التطبيق يعني، لكن لو في صعوبه الامر فيه يسير لانه فيه سنيه يعني. نعم يعني ايه المانع ان يبقى في سلم ينزل فيه الرجل والمراه ويطلع وينزل زي ما هو عايز؟ ايه المانع يعني؟ دي ارض صخريه، انت مش عارف انها ارض صخريه؟ ده بنتكلم في لحد وشق، ارض صخريه يعني في اللحد وارض متماسكه في الشق. لو لا ارض تنهال يبقى يحتاج بقى الى الفساقي اللي احنا كنا فيها دي، يبقى فيها سلم برضه، مش احنا هننزل للقبر زي ما هو بسلم يا مولانا. لكن اذا صعب على الموضوع ده موضوع مسنون بس يعني الافضل ناحيه الافضليه. نعم الأسئلة تفضلي. ما احنا كان بيقول مولانا هنا بيقول ان الرجال كانوا بيحملوا، قلت له فين الدليل على كده الكلام ده؟ فين الدليل عليه؟ لا ده حضرتك اللي قلت، انا ما قلتش حاجة. حضرتك بتقول الرجال من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحملوا النساء، فين الدليل على كده؟ الدليل عقلي، دليل عقلي لما يكون نقلي فالدليل عقلي. من الأولى بالنساء، النساء ولا الرجال؟ والحمد لله مش واجب، الشافعية ما قالوش انه واجب، قالوا المسنون بس. وجدنا نساء يقمن بهذا يخطئ ويصيب.